السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث عن صراع الفلاسفة والفقهاء، وفي هذا الفيديو سأتحدث عن الحجة التي كان يقاوم بها الفلاسفة والفقهاء. وطبعا ذكرت بأن الاتجاه الفلسفي المحض اللي هو امتداد الحركة الفلسفية اليونانية لم يظهر فجأة، بل كان نتيجة لوجود اتجاه عقلاني أصلا من العصر الأول، من نهاية القرن الأول اللي هو المرجئة. ثم نضج هذا الاتجاه العقلي على يد المعتزلة، وقلت لكم بأن المعتزلة مذهب كبير جدا وواسع، وفيه أصلا داخلها يعني تيارات بينها خلافات، لكن في داخل الإطار المعتزلي، يعني ليس الذيل الهامشي هكذا في التاريخ. بالعكس، المعتزلة كانوا مذهب كبير جدا، ومن بينهم خرجت الفلسفة المحضة اللي هي تحت ذي حذوى فلاسفة اليونان القدماء، مثل الفارابي، الكندي، بن سينا. وأنا أركز على هؤلاء الثلاثة لأنهم أعلام، لكن لا يعني أنهم الوحيدون فقط، لا، هناك أسماء كثيرة. أبو البركات البغدادي، ابن الشبلة البغدادي، يعني من يقرأ كتاب المفكرون الأحرار في الإسلام سوف يجد أسماء كثيرة جدا، يعني بعضهم أنا لأول مرة أسمع به يتبنون هذه الفلسفة. والفرق بينهم وبين الاتجاهات العقلية القديمة أنها يعني المرجئة أو المعتزلة كانوا فلاسفة، يعني خاصة المعتزلة، لكن ليست الفلسفة النظامية اللي كانت يعني شائعة في الزمن القديم وهي فلسفة اليونان، لكن كانوا ينظرون بأدوات فلسفية محضة. عموما حدث هذا الصراع بين الفلاسفة والفقهاء. الفقهاء قالوا لدينا نبي، لدينا دين، شريعة، ما الداعي لهذه العلوم الدخيلة؟ هذه بدعة، هذه زندقة، واتهموه مباشرة بالإلحاد وبالكفر، يعني طعنوا في نياتهم بشكل مباشر. لماذا؟ لأنهم استبدلوا الدين كما يقول الفقهاء، يعني الحشوية يرون بأن العلوم الفلسفية استبدال للشريعة. فماذا كان يرد الفلاسفة؟ الفلاسفة كانوا يقولون لا تعارض، لا تعارض، يعني الرياضيات هي أصل لعلوم كثيرة، الاقتصاد مثلا قائم على الرياضيات، لكن لو ذهبنا إلى المكتبة وطلبنا كتاب اقتصاد هل سيكون نفس كتاب الرياضيات؟ لا، سيكون شيء آخر، موضوعات لا علاقة لها بالرياضيات، الرياضيات مسألة حسابية، لكن الاقتصاد قائم على الرياضيات. الفلاسفة أيضا كانوا يقولون للحشوية هذا الدين، هذه الشريعة، هذه الحكمة، هذا المشروع النبوي قائم على فلسفة، على أسس يجب أن نفهمها، يعني لمن كان قادرا، يعني ولا ليس واجبا يعني على الجميع، من كان قادرا يعني من الحكماء على فهمها يعني فهذا واجب بحقه وفرض كفاية، يعني حتى نفهم ما هذا المشروع، يعني ما هذه الظاهرة التي غيرت الحياة اللي هي الدين، ونعرف ما من هو النبي وماذا يريد وما هو مشروعه وما طبيعة الوحي الذي حصل عليه وما هي يعني مكانته ومنزلته العقلية وقدراته الذاتية بين قومه. عندما نعرف هذه الأمور سوف نستطيع توظيف هذه الظاهرة بشكل جيد ونستجيب لها بشكل صحيح. لكن طبعا الفقهاء لا يفهمون هذه الأمور ولا يحبون الخروج عن الظواهر، ويعني كما يقال يحبون اللعب على المضمون، يعني الخوف والحذر من ابتداع والانحراف عندهم أكثر من اللازم، يعني صحيح هذا شيء مطلوب أن الإنسان يحذر ويحتاط، ويعني لا يبالغ في الخروج عن النطاق الآمن، لكن ليس لدرجة أن أكون غبيا وجامدا وأعطل المشروع هذا اللي قدم عليه النبي. يعني المتشبثون بظواهر النصوص، ماذا يعني كانت نتيجة منهجهم على الدين؟ كانت هدم له، هدموهم بهذه الظاهرية الغبية. لكن يعني الفلاسفة يدعون إلى الحكمة، إلى معرفة الحكم الباطنية، إلى التدبر والتفكر وربط الأمور ببعضها. يعني لا يوجد تفكيك وفصل للحقائق. يعني الظاهرة هي كل مترابط ومتكامل، لا ينبغي أن نفصلها عن بعضها. الظاهرة الدينية أقصد. الفلسفة تفسر لنا هذه الأمور، تشرح الظاهرة من جذورها، من أساساتها، ولذلك اعتنى بها الفلاسفة ودخلوا في صراع مع الفقهاء على هذا الموضوع. إذن هذه هي الحجة التي كان يقولها الفلاسفة للفقهاء، ونحن لا نجدها هذه الحجة عند الحشوية. يعني مثلا ابن تيمية وتلاميذه لا يذكرون أبدا ما هي ردود الفلاسفة وماذا كانوا يقولون وكيف كانوا يدافعون. بالعكس، اتهامات مباشرة وجوفاء لهم، يعني أنهم زنادقة وباطنية يبطنون الكفر و يعني يظهرون الإيمان. وهذا طبعا جهل بطبيعة الفهم الفلسفي. صحيح الفلسفي ترى ينظر إلى الدين على أنه شيء ظاهر. لماذا؟ لأنه يخاطب مستوى كبير من الناس يتبناه أو يقع فيه. يعني المستوى الظاهري هو غالب ما عليه عامة الناس. يعني الإنسان العامي يقرأ الظاهر فقط، لكن ماذا عن الباطن؟ ماذا عن الخفايا؟ ماذا عن الحوافز والدوافع والمنطلقات والأسس؟ هذه لا يفهمها إلا الحكماء، وهم قلة. وهم قلة. يعني الحكمة في الناس هي مثل المثلث الهرمي، كلما ارتفعت فيه قل الناس حتى تصل إلى أعلى شخص وهو النبي. يعني النبي يقع على رأس هرم هذا المثلث الذي يجمع حكماء الناس، ونظرا لوجوده في ذلك المكان العالي فقد تأهل للاتصال بمصدر الحكمة الأول وهو الله سبحانه وتعالى. إلى اللقاء.